ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير القاسمي إلى تفسير سورة فاطر وترتيبها في المصحف 35، سميت بذلك لما جاء فيها من خلف الملائكة وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته. وتسمى هذه السورة سورة فاطر لذكر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في طليعتها، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد، يعني في القرآن سور افتتحت بحمد الله تبارك وتعالى، فأول سورة افتتحت بالحمد سورة الحمد، سورة الفاتحة افتتحت بالحمد هي سورة فاطر. وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد التي فصلت فيها النعم الأربع التي هي مجامع النعم، لأن نعم الله تعالى قسمان عاجلة وآجلة، والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى كما بينه الرازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئها ومبدعها من غير سبق مثل ومادة، من غير سبق مثل أو مثل ومادة. ومعنى فاطر السماوات أي مبتدئ خلق السماوات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربي عربياني يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا الذي ابتدأتها. فطاطر يعني مبتدئ الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. لا شك أن قول الله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض فيه إشارة على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والنشور، فمن قدر على الابتداء قادر على الإعادة والبعث والنشور. جاعل الملائكة رسلا، يعني رسلا قيل إما رسل إلى الأنبياء أو رسل إلى العباد برحمة أو نقمة. أولي أجنحة، وأولو اسم جمع لذو كما أن هؤلاء اسم جمع لله. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حتى تفاوت ما لهم من المراتب، ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عليه السلام ليلة أسري بأخلق من الملائكة يخلق للملائكة ذوي أجنحة يعني متعددة ومتفاوتة في هذا العدد. ولهذا قال بعد قوله أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قال يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يشاء مما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء يعني أقوال أخرى تأتي على سبيل يعني ضرب المثال وليس على سبيل الحق، فالأرجح في الآية العموم، يعني هي لا تشمل فقط تعدد يعني أجنحة تعدد أجنحة الملائكة فحسب، وإنما هي الزيادة في الخلق في أي شيء يخلقه الله تبارك وتعالى سواء كانت أجنحة الملائكة أو غيرها. فقيل يعني قال بعض المفسرين يزيد في الخلق ما يشاء: الوجه الحسن، وقيل الخط الحسن، وقيل الصورة صوت الحسن، وقيل الشعر الحسن، وقيل العقل والتمييز والصنائع. يعني يخلق الله البشر ثم بعد ذلك يزيد أو الخلق جميعا المخلوقات جميعا ثم يزيد بعضها على بعض في ما يشاء سبحانه وتعالى من الصفات. ولذلك علق الزيوت هذا لأمثلة من كلام السلف التي أشرنا إلى بعضها ما المقصود فيما المقصود من قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قال الدمشقي: والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطن وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأل في مداولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف. فسبحان الذي زاد الزمخشري يعني في البلاغة حتى يقول هذا الكلام الجميل. وكما تعلمون رغم أنه معتزلي يعني ضال منحرف عن أهل السنة والجماعة لكن له يعني إمام في علم بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. فهو فقط هنا في الحقيقة بما لا مزيد عليه في المراد بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعني مما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة أي نعمة سماوية كانت أو أرضية فلا ممسك لها، أي لا أحد يقدر على إمساكها أو على منعها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أي من بعد إمساكه، وهو العزيز الغالب على كل ما شاء الحكيم، أي في أمره وصنعه. فلفظة الرحمة هنا كما يعني تلاحظون لفظة عامة، يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة واضح. فقد نكرها لأجل أن تفيد الفروع والإبهام لتعم كل ما يصح أن يدخل تحت وصف الرحمة. فلفظ الرحمة هنا يعم جميع الأقوال أيضا التي قيلت في تفسير الرحمة. ما المراد بقوله تعالى هنا من رحمة؟ فقال بعضهم الرسل، لأن الرسل بلا شك رحمة للبشر. الرزق قيل المطر رحمة، الدعاء، التوبة، التوفيق، الهداية، كل هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، فهي منكرة للإشاعة والإبهام، وهي متناولة لكل رحمة. وفي الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس، مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني من بعد إمساكه، وهو العزيز الحكيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قولوا: يا أيها الناس اذكروا، اذكروا هنا بمعنى اشكروا نعمة الله عليكم، لأن الإنسان إذا ذكر نعمة الله فإنما ينبغي أن يذكرها لأجل أن يذكرها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يعني إنعامه عليكم لتستدلوا بها على وحدته في ألوهيته، لأنه المنفرد بإرسالها وحده، ولا يصح لمن انفرد بالإنعام أن يشرك معه غيره، لأنه كفران له موجب لغضبه. وهذا ما أشار له بقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون من الأفك والأفك الطرف، يعني فأنا تؤفكون فأنا تصرفون عن التوحيد الواجب الذي هو مقتضى ستر النعم إلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية حجة على القدرية لأنه نفى خالقا غير الله وهم يثبتون معه خالقين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله؟ فلا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يخلق بمعنى أن يحدث وينشأ شيئا بعد أن لم يكن إلا الله تبارك وتعالى. وكما قلنا لا يشكل على هذا قوله تبارك وتعالى في مواضع أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن معناها إيه؟ أحسن المقدرين، أحسن الخالقين في السماء القط أحسن المقدرين. أما الخلق بمعنى الإحداث بعد أن لم يكن فهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ فلا خالق إلا الله تبارك وتعالى. قال حميد الطويل قلت للحسن من خلق الطرف؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله عز وجل خلق الخير والشر؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق بإرادته الكونية القدرية كل ما في هذا الوجود هو من خلق الله تبارك وتعالى. لكن هل يفترض أن الله لا يخلق إلا ما يحب؟ لا، الإرادة الكونية القدرية لا تقتصر على ما يحبه الله، الإرادة الشرعية هي التي تنتظر بما يحبه الله. فيعني الإرادة الشرعية بما يأمره الله ويحثنا عليه ويكلفنا به لابد أن يكون خيرا. أما الإرادة الكونية القضية العامة فهي تشمل جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. أي نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وهذه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كي يتأسى بمن قبله من الأنبياء في الصبر. وإلى الله ترجع الأمور فيجازي المكذب وشيعته بالخزي وظهور الحق عليه. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي ما وعد به من جزائه بالثواب إن صدقتم في الاتباع، إن أعطيتم حق، إن وعد الله حق، سواء كان الوعد بالثواب أو الوعد بالعقاب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني بأن يذهلكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح يعني الشيطان، أما الغرور بالضم يعني الاغترار بالله تبارك وتعالى. وفيه يقول سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل المعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة، يعني هو متماد في المعاصي ثم يتمنى على الله الأماني. وقيل ولا يغرنكم بالله الغرور كما قلنا بالفتح يعني الشيطان بوسابته يدعوكم إلى التنادي في المعاصي والمخالفات بوسابته في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم، كأن يغركم أنتم من خير أمة أخرجت للناس، أنتم نبيكم خير النبي، الله غفور رحيم، ويمني الإنسان ويفتح له باب الأماني. هناك فرق بين وحسن الظن بالله وبين الاغترار بالله. فالاغترار بالله أن يتنادى الإنسان في المعاصي ويمني نفسه بالأماني الكاذبة ويذكر نفسه بإيه؟ أن الله غفور رحيم، ويفتح باب الرجاء على مصراعيه لنفسه. أما الرجاء فالرجاء لا يصدق على الإنسان، هو المطلوب شرعا، الإنسان يرجو الله تبارك وتعالى. والرجاء يتكون من ثلاثة أركان، ما من أحد يرجو شيئا إلا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. الأول محبته ما يرجوه أو محبته ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته وحزنه من فواته، والثالث التعلم في تحصيله بحسب الإمكان، وإلا كان غرورا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الاغترار بالله يعني يحب الشيء ويخاف من فواته، لكن لا يسعى لا يأخذ به بالأسباب، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فكل من يرجو شيئا لا يسمى راجيا لهذا الشيء إلا إذا أحب هذا الشيء، وإذا خاف من فواته، وإلا إذا سعى في تحصيله بحسب الإمكان. ومعلوم يعني أن كل إنسان يريد يرجو شيئا يسعى فيه إذا كان من أمور الدنيا أشد السعي. فالعجب ممن يظن أن الآخرة يعني لا تتحقق بنفس السعي والكفح. ولذلك نجد يعني بعض الناس مثلا واحد يريد أن يأخذ شهادة أو يحصل على مال أو غير ذلك، يكد ليل نهار في أن يحقق أن يحصل يعني هذا الشيء. الفلاح الذي يريد أن يحصل لابد أن يحرث الأرض ويبذر ويسقي ويزرع ويتعاهد هذا الزرع، وإلا لو جلس يعني دون أن يعمل شيئا وقال أرجو رحمة الله، ربنا كريم أنا أطمع في رحمة الله، هل يعني هذا يمكن؟ هل هذا رجاء؟ لا، هذا أماني وهذا اقتراب. لكن الإنسان يسعى ثم بعد ذلك بعد ما يستخدم وسعه يعني ينتظر يعني بركة الله تبارك وتعالى. ويسعى الناس بهذا السعي الحثيث في أمور هي مضمونة، الرزق ورزقه مضمون ومكتوب قبل أن يخلق الإنسان، واضح. والجنة غير مضمونة، يعني قد جاءنا دليل قطعي على أن رزق مضمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأنت ترزق رغم عندك، حتى لو أنت ترفض الرزق تأتيك رغم عينك ما كتب لك. وفي الحديث صحيح إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق لكن هونوا على أنفسكم، لا تستقفلوا في الحصول على الرزق أنه مضمون ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك من الرزق، ولا يمكن أن تموت قبل أن تستوفي آخر شيء كتب لك من الرزق، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، واضح. أما الجنة فلم يأتنا ما يضمن لنا الجنة، ولكن أتانا ما يخون. قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا غير مضمون، واضح. وإذا قلت لهذا الشخص الذي يعني يعني يعني يعني يستقفل في سبيل الحصول على الرزق يعني هون عليك، اتق الله أجمل في الطلب، يقول لك: ربنا أمر بالأسباب، الكلمة التي يحفظونها، ربنا أعطانا العقل وقال كل شيء يعني يأتي النتيجة تأتي بسبب، فلابد أن نأخذ بالأسباب. طيب والجنة مفيش أسباب؟ الجنة تنالها بدون أسباب؟ ما قال فارق الشديد بين الدنيا وبين الجنة وبين الدنيا، واضح. يقول لك: طب والجنة، طب لماذا لا تدعو ربنا كريم؟ طيب هو ما هو كريم في الآخرة وهو كريم أيضا في الدنيا، اترك السعي في الرزق ولا تتعب وسوف يأتيك رزق وربنا كريم. لا، يقول لك بس في أسباب، كذلك الجنة أولى أن يكون لها أسباب وسعي أيضا. فلنلتفت إلى هذا المعنى، وهو الفرق بين الاغترار بالله وبين حسن الظن بالله أو الرجاء بالله تبارك وتعالى. وهذا ما فصله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، يعني كأنه متخصص في عداوتكم لكم قبل أي عداوة أخرى، هو لكم أنتم بالذات. فالشيطان كما نعلم حي، الشيطان لم يمت، لأنه لما سأل الله سبحانه وتعالى النظرة والإمهال أعطاه الله ذلك. فإبليس موجود حي منذ الحادثة التي حصلت يعني حينما أتت سجودة لآدم إلى آخر الدنيا، إبليس باقٍ وحي، وهو الذي يقود جنوده الذين يضلون الناس ويصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، لم يقل عدو لكم، لكن قال لكم عدو، يلفتنا إلى أن المقصد الأعلى للشيطان هو مبارزة بني آدم بالعداوة. إن الشيطان لكم عدو، والله سبحانه وتعالى عاداه لأجلكم، كما قال تبارك وتعالى وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيقول تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو، والدليل على ذلك أنه كاد الأبوين ويعني أخرجهما من الجنة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو يعني يحسد المؤمنين، يحسد المؤمنين وكل همه أن يضلهم ويعني يخللهم معه في جهنم والعياذ بالله. فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فالشيطان الإنسي يمكن أن تحد من عداوته بالإحسان إليه، كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإحسان يعني يصطنع مع هذا الشيطان الإنسي فيحد من عداوته، وربما انقلب إلى صديق حميم. ممكن بعض الأعداء يصلح معه اتفاق أو معاهدة أو غير ذلك من أو هدنة أو الإحسان ونحو ذلك. أما إبليس فلا يصلح معه إلا العداوة، لا يؤثر في أي شيء، غير قابل لأن تخفف من عداوته مهما فعلت له. فلا حل مع إبليس إلا أن تتخذه عدوا، فاتخذوه عدوا، يعني كما أنه لكم عدو، قابلوا عداوته بعداوة وإلا إن خدعتم وأضلكم وأهلكتم. لماذا؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والمفروض أن زعيم الحزب دائما يكون مخلص لأتباعه ويحرص على مصلحته. لا، الشيطان يذل حزبه ويوقعهم في الكفر والعصيان ومحاربة الله والصد عن سبيل الله، ثم بعد ذلك لكي يكون مصيرهم أن يرافقوه في الجحيم الخالد الأبدي الذي لا ينتهي. فهو خائن لحزبه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وقال في السماك يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. إنما يدعو حزبه أي أشياعه ليكونوا من أصحاب السعير، أي باتباع الهوى والركون إلى الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي فمن حسن له عمله السيء بأن غلب هواه على عقله. من حسن له عمله السيء، أفمن زين له سوء عمله، يعني حسن له سوء عمله عمله السيء بأن غلب هواه على عقله حتى انفكس رأيه فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا. كمن لم يزين له، فمن زين له سوء عمله، كمن لم يزين له سوء عمله بل هدي فعرف الحق وميز الحسن من السيء، فحذف الجواب لدلالة قوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني إلى الإيمان واتباع الحق. وجوز أن يكون تقديره أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليه الحسرة، بدليل قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أفمن زين له سوء عمله، قالوا إن من هنا هي المبتدا فيكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليه الحسرات. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك عليه الحسرات. قال الكسائي وهذا كلام عربي صريح لا يعرفه إلا القليل. فقول هنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالهم وعدم اتباعهم لك، إن الله عليم بما يصنعون، يعني فيجازيهم عليه. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى المراد بهؤلاء الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا كفار قريش، هذا أظهر الأقوال، المقصود بهم كفار قريش، لقول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم، ولقوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولقوله فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولقوله لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتل نفسك، قاتل نفسك. ولقوله أيضا في هذه الآية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهذا ظاهر دين، أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم، يعني هؤلاء كتب الله أنهم أتقياء أنهم لم يهتدوا، فلا تهلك نفسك، لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بعث رحمة للعالمين كان من شدة شفقته كان يحرص أشد الحرص على هداية قومه، فكان يتألم ألما شديدا ويغتم غما شديدا جدا لإعراضهم عن الحق خوفا عليهم من عذاب الجهنم، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فكان يكاد يعني يموت من الغم لشدة حزنه على كفره وخوفه من أن يصير إلى النار، فلذلك خفف الله عنه، فقال وأراد الله بهذه الآيات أن يؤيسه من إيمانه. هؤلاء قد كتب الله عليهم السخاء، فمن كتب الله عليه السخاء فلا أمل في هدايته. فلا تقتل نفسك حسرة على أمثال هؤلاء الذين لن تنفع الحسرة معه، حتى الحسرة لن تنفع ولن تجزي، لماذا؟ لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني الآن لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم فإن الله أضلهم. وهذه الآية ترد على القدرية، فمعنى الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه، وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبليغ، فأننا كما أخذنا من قبل أنواع وأقسام الهداية، كل هناك هداية عامة لجميع المخلوقات إلى ما يصلحها وما يدفع عنها الضرر، كما قال الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، من ذلك هداية النحل، هداية النمل، هداية الحشرات والهوام، وهداية الطفل الرضيع إلى ما يصلحه، ونحو ذلك من أنواع الهداية التي هي هداية إلى ما يعني يصلحه ويدفع يجلب له النفع ويدفع عنه يعني الضر. النوع الثاني من الهداية هداية الايه؟ البيان، هداية البيان والدلالة، توضيح والشرح. هذا النوع من الهداية طبعا الله سبحانه وتعالى يعني يملكه ويقدر عليه من شاء من خلقه، وبخاصة الأنبياء والمرسلين وأتباع ويعني أتباعهم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يكون عندهم قدرة على الهداية بمعنى الايه؟ البيان والإرشاد والتوضيح، أن يبين هذا حق وأن هذا باطل ويقيم الأدلة على صحة هذا وعلى بطلان ذلك. فهذه آية البيان ومنها قول الله تبارك وتعالى ولكل قوم هاد هاد. هذا المقصود بالهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد. النوع الثالث من الهداية خلق إرادة الحق وتوفيق الإنسان لكي يقتنع ويعتنق هذا الحق وينقاد إليه. فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أن ممكن إنسان يتضح له الحق ويشاء الله أن يحرمه من الهداية فلا يوثقه وإنما يخذله فيحرمه نعمة الهداية. واضح. ولذلك كان من دعاء الصديق اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان من البلاء الذي يسلطه الله على بعض الناس والعياذ بالله أنه يمكن أن يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. فهذا قد مكر الله به يرى الحق باطلا والباطل حقا. فهذا هو الذي زين له سوء عمله. فمثل هذا هل يرجى له توبة؟ مما يتوب كان الشيء القبيح ويراه حسنا. فالإنسان لا أمل فيه نافي إلا أن يشاء الله هدايته وأن يخلق إرادة الهداية في قلبه. واضح. ومن الناس من عرف الحق كاليهود مثلا عرفوا النبي عليه السلام ويعرفون أن يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعرفون أنه رسول المبشر به بالتوراة. واضح. ومع ذلك لم ينقادوا إليه ولم يشاء الله أن يهديهم. فقوله تعالى من يهدي الله ومن يهدي الله فلا من يضلل له فلا هادي له. واضح. والآيات في ذلك يعني كثيرة معروفة. أي نعم. فالرسول عليه السلام يملك هداية البيان والإرشاد والدلالة لكن لا يملك أن تنقاد قلوب الناس إلى الحق. هذه لا يملكها إلا الله وحده. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالمعنى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه وإنما ذلك إلى الله لا إليك، والذي إليك هو التبليغ هو التبليغ. فقد قرأ بعض القراء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. من يعني الحسرات؟ احتل حسرات مفعول لأجله. أي نعم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما تقول هلك عليه حبا ومات عليه حزنا، وهو بيان للمتحسر عليه. نعم. إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال الله تبارك وتعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات مثل إحياء الموات يعني الأرض الميتة كما أن الله يحييها بالمطر كذلك النشور كذلك إحياء الأموات. أي مثل إحياء الموات إحياء الأموات. وكثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحياء الأرض بعد موتها ليعتبر المرتاب في هذا فإنه من أظهر الآيات وأوضحها. هذه من آيات الله تبارك وتعالى وهي أحد أدلة البعث والنشور. وسبق أن أشرنا إلى رؤوس أو أصول أدلة البعث والنشور من قبله. نعم. أما قوله فتقناه إلى بلد ميت، ميت وميت واحد وكذا ميتة وميتة، وهذا قول الحجاق من النحويين. فقال محمد بن يزيد هذا قول البصريين ولم يستثني أحدا. واستدل على ذلك بدلائل قاطعة وأنشد ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء أو قليل الرجاء. أي نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت وهذا من باب تلوين الخطاب، لأنه قال فتقناه بعد أن قال إيه؟ والله الذي أرسل الرياح، ورحنا هذا من باب تلوين الخطاب. يقول الزمخشري فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده، يعني واحد الفعل الوحيد الذي أتى بصيغة المضارعة هو قوله تعالى فتثير، لكن انظر إلى ما قبله والله الذي أرسل في الماضي، والله الذي أرسل الرياح، ثم قال فتثير سحابا، ثم قال فسقناه في الماضي إلى بلد ميت فأحيينا في الماضي أيضا به الأرض بعد موتها. يقول الزمخشري فإن قلت لما جاء فتثير على المضارعة دون ما قبله وما بعده، قلت لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحابة، وتنتحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم المخاطبة أو غير ذلك. فالشاهد هنا أن يعني عادة العرب لما يكون في فعل معين تريد إبرازه ونفس النظر إليه يعني إيه تضره مثل هذه يعني الصياغة. يقول كما قالت أبا تحرى بأني قد لقيت الغول تهوي بتهب كالصحيفة صحصحاني فأضربها بلا دهش فخرت صريعا باليدين وللجيران. نعم. كذلك النشور أي كذلك تحيون بعد ما مدتم من نثر الإنسان نشورا فالكاف في محل الرفع أي مثل إحياء الموت نصر الأموات، مثل إحياء الموت نصر الأموات. وعن أمير زين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته لخلقه. ثم يقول الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قوله تعالى من كان يريد العزة أي الشرف والرفعة، فلله العزة جميعا يعني فليطلبها من عنده باتباع شريعته وموالاة أنبيائه ورسله والتأدي بهم في الصلاح والإصلاح والصبر والثبات واقتراح كل ملامة رغبة في الحق وعملا بالصدق. وهذا كآية الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وكآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى التقدير عند الفراء من كان يريد علم العزة، من كان يريد أن يعلم أين العزة، من كان يريد علم العزة فلله العزة جميعا، يعني فليعلم أن العزة لله وحده عز وجل. وكذا قال غير الفراء من أهل العلم أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها، لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة، والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جميعا منصوب على الحال. وقدر الزجاج معناه من كان يريد بعبادته الله عز وجل العزة والعزة له سبحانه فإن الله عز وجل يعزه في الآخرة والدنيا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يقول القرطبي وهذا أحسن يعني أحسن من قول من قال من كان يريد العزة، يعني من كان يريد علم العزة، لكن من كان يريد بعبادة العزة فإن الله سبحانه وتعالى يعزه. فلله العزة جميعا. يقول ظاهر هذا إيئات السامعين من عزته وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره، فتكون الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه وبما وجب له من ذلك، وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق، فتكون الألف واللام للاستغراق وهو المفهوم من آيات هذه السورة. فمن طلب العزة من الله وصدق الله في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده. وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه، فقال تبارك وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له، يعز بها من يشاء ويذل من يشاء. ولقد أحسن من قال وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها، وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. فالإنسان كلما أمعن في العبودية كلما ارتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى. العبودية لها جناحان، غاية الحب وغاية الذل والخضوع والتواضع. فكلما زاد الإنسان من هذين الأمرين الوصفين غاية الحب مع غاية الذل كلما ارتفع مقامه عند الله. وذلك لما امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم امتدحه بأشرف صفة وهي صفة العبودية، صفة العبودية لله عز وجل في أشرف المقامات مقام التحدي وإن كنت في غير مما نزلنا على عبدنا في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكبرون عليه لبدا. نعم. ثم قال تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب وهو الداعي إلى الحق والإصلاح والمنبه على سبل الضلال والفساد، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في هذا. والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم العمل الصالح، إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالكلم المؤثر في إبلاغ دعوة الخير. هنا كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم يقول تعالى والذين يمكرون السيئات، أي الأعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام عمرانها، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يضمحل لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. يقول القرطبي في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يقول وتم الكلام، يعني تفكونا إليه يصعد الكلم الطيب، ثم تبتدئ والعمل الصالح يرفعه، على معنى والعمل الصالح يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون الكلام متصلا، فتقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالهاء تعود إلى الكلم الطيب، يعني العمل الصالح هو الذي يعني يصعد بالكلم الطيب. والصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضا. نعم. وهذه في الحقيقة يعني من أدلة العلو وتوقيع الله سبحانه وتعالى على خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فهذه من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقيل يحمل الكتاب الذي كتب فيه طاعات العبد الى السماء، والكلم الطيب هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة، وقيل هو التحميد والتمجيد وذكر الله ونحوه. ولا شك انها يعني تحتمل ذلك وتحتمل ما هو اعم من ذلك، اي كلام يدخل تحت الكلم الطيب. واعلى الكلم الطيب لا شك هو لا اله الا الله، وضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله. وأنشدوا لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يزين ما يقول تعالوا، فإذا وزنت فعاله بمقاله فتوازن فإخاء ذاك جمال. وقال ابن المقطع: قول بلا عمل كتريد بلا دسم، وسحاب بلا مطر، وقوس بلا وتر. وفيه قيل: لا يكون المقال إلا بفعل، كل قول بلا فعل هباء، إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. يعني ما حكم النكاح بلا ولي؟ باطل. فكذلك قول بلا فعل جميل وفعل حسن، فإنه يكون كالنكاح بلا ولي، يعني باطلا. لا يكون المقال إلا بفعل، كل قول بلا فعال هباء، إن قولا بلا فعال جميل، ونكاحا بلا ولي سواء. أيضا فقوله تبارك وتعالى: والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. هذه موعظة وتذكرة وحض على الأعمال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قول والله خلقكم من تراب، كنا يعني تكلمنا في تفسيرها مرارا، خلقكم من تراب يعني خلق أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام من تراب، والله خلقكم أي خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب، ثم من نطفة يعني بعد ذلك جعلكم تتناسلون من إيه؟ من نطفته، ثم جعلكم أزواجا أي ذكرانا وإناثا لطفا منه ورحمة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر يعني وما يعمر من أحد، وإنما سمي معمرا لما يؤول إليه أي وما يمد في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهو علمه تعالى الذي سبق ببلوغ أصله إليه، إن ذلك على الله يسير أي الخص والزيادة أو النقص سهل لكمول علمه وعموم قدرته تبارك وتعالى. يقول القطري رحمه الله تعالى: الضمير في قوله ولا ينقص من عمره للمعمر قبله باعتبار الأصل المحول عنه، لأن الأصل وما يعمر من أحد كما ذكرنا، أو هو على التسامح المعروف فيه ثقة في تأويله بأكام السامعين، يعني أنه واضح جدا المعنى، فثقة بأن كلام مفهوم واضح حصل تسامح في الكلام، لكن يكون المعنى إيه؟ كما تقول مثلا: فلان له علي درهم ونصفه، له علي درهم ونصفه، يبقى مجموع الجن كام؟ واحد ونصف درهم، واضح؟ حتى وان كانت هل الهاء تعود الى الدرهم الاولاني؟ نفس الدرهم ونصفه؟ لا طبعا، المجموع درهم ونصف، يعني كل واحد له عندي جنيه ونصف مثلا، فهل لما تقول له عندي جنيه ونصفه يعني ونصف جنيه الاخر، واضح؟ فكذلك هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعني من عمر معمر من عمر ايه؟ اخر، نعم كما ذكرنا ذلك عما قريب. فيعني يعود الضمير على ما علم من السياق. ثم أشار تبارك وتعالى لآيات أخرى من آيات قدرته ووحدانيته تبارك وتعالى، فقال عز وجل: وما يستوي البحران هذا عذب الفرات، فرات يعني شديد العذوبة، الفرات شديد العذوبة، سائب شرابه، وهذا ملح أجاج أي قوي الملوحة، ومن كل تأكلون لحما طريا يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها أي زينة تتحلون بها، كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم يقول تبارك وتعالى: وترى الفلك فيه مواخر أي تمخر الماء وتشقه بجريها لتبته من فضله أي بالتنقل فيها ولعلكم تذكرون. ثم يقول عز وجل: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعني مدة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني فأنا يستأهلون العبادة إذا كانوا لا يملكون قطمير، فهل يستحقون أن يعبدوا من دون الله؟ والقطمير لفافة النواة، لفافة النواة وهو مثل في القلة والحقارة. يقول تعالى في قوله عز وجل: وترى الفلك فيه مواسم. قال النحاس: أي ماء الملح خاصة، ولولا ذلك لقال فيهما، لأنه قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ثم قال: وترى الفلك فيه مواسم، ولم يقل فيهما، يعني الحج تكمل تعود على الماء الايه العذب والمالح، وانما قوت ضرير المالح بالذات. نعم، لانه قال: وترى الفلك فيه بالافراد ولم يقل فيهما. فمن ثم قال النحاس: المراد ماء الملح خاصة، الماء المالح. وقد مقرت السفينة تمقر اذا شقت الماء، اذا شقت الماء لثبته من فضله التجارة في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة. وخيل لتبتغوا من فضله، يعني ما يستخرج من حليته ويقاد من حيتانه. ولعلكم تذكرون على ما آتاكم من فضله، وخيل على ما أنجاكم من هوله، يعني من أهوال البحر. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. أي هذا الذي من صنعه ما تخرر هو الخالق المدبر والقادر المقتدر، فهو الذي يعبد. والذين تدعون من دونه، يعني الأصنام، ما يملكون من قطمير، أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه. والقطمير القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، اللفافة البيضاء، اللفافة البيضاء تكون حول النواة. قاله أكثر المفسرين، وقال ابن عباس: هو شق النواة، نفس الشق الذي في النواة، هذا هو القطمير. وهذا اختيار المبرد، وقاله قتادة، وقال قتادة أيضا: القطمير القمع الذي على رأس النواة. وقال الجوهري: ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. والأقرب الله تعالى أعلم أنها ما ذكرنا، القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة، اللفافة البيضاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تستغيثوا بهم في النوائل لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذ ليس كل سامع ناطقا. يعني لو فرض حتى أنهم يعني يسمعوا لكم فلن يستجيبوا لكم، لأن ممكن يكون سامعا ولا يكون ناطقا. قال قتادة: والمعنى معنى قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا لم ينفعوكم. وقيل: أي لو سمعوا، يعني لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم، فلما استجابوا لكم على الكفر. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل، احتمال أن يكون الكلام راجعا إلى ما يعقل من المعبودات التي تعبد من دون الله، كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين. أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا، وأنهم أمروكم بعبادتهم، كما أخبر عن عيسى عليه السلام بقوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهذا معنى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. طبعا يجوز أيضا أن يندرج فيه الأصنام، أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلا للعبادة. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله عز وجل، فلا ينبئك مثله في عمله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول: القاسمي رحمه الله تعالى، قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد، ولو سمعوا أي على الفرض لاستجابوا لكم، أي لعدم قدرتهم على النفع. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يقرون ببطلانه، وأن لا أمر لهم فيه، ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عظيم أخبرك به، وهو الحق سبحانه وتعالى، فإنه الخبير بكله الأمور دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. أنا أكتفي الليلة هذا قدر، هو الغني الحميد. قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي إلى رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كل لمحة ونفس. وسر وصل الآيات بما قبلها من التهكم للأنداد لتذكيرهم الالتجاء إليه تعالى والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخالفهم، لأن الآية السابقة الآية 14 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله هو الغني الحميد، أي المحمود لنعمه التي لا تحصى. من أفضل من تكلم في هذا المعنى أو في هذه الآية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لم يذكر أي شيء. من في أروع الكتب التي تناولت في هذه القضية الإمام في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ذاتي لهم لا ينفك عنه، فالعبد لا يمكن الا ان يكون فقيرا الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس انتم الفقراء، فالفقر بالنسبه للانسان وصف ذاتي مش وصف عارض، لان الانسان ليس معه مال فيكون فقيرا مثلا، فان كان معه مال صار غنيا، لا، وانما هو امر ذاتي بما انه عبد للناس سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون فقيرا، ولا يمكن الا ان يكون فقيرا الى الله سبحانه وتعالى. فالفقر فقر العباد الى الله عز وجل امر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، يعني العباد لا يمكن الا ان يكونوا فقراء، وهذه الصفه لازمه انهم لا يمكن ابدا ان تزول عن اي مخلوق من المخلوقات، وهي الفقر الى الله سبحانه وتعالى. في الجهه المقابله ايضا غنى الله سبحانه وتعالى كونه او كونه غنيا امر ذاتي لله، امر ذاتي لله سبحانه وتعالى. وليس لأمر أوجب الغنى والحمد له تبارك وتعالى. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجب، فلا يعلم هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته حاجة ذاتية لا لعلة أوجبت تلك الحاجة. كما أن غنى الرب سبحانه لذاته ما لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني ليس الله سبحانه وتعالى غنيا حميدا فقط مثلا أنه يملك كل ما في السماوات وما في الأرض وكل خزائن بيده، لا، وإنما لأن الله لأنه هو الله فمن مقتضى صفاته الذاتية أن يكون غنيا وأن يكون حميدا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصيدة رائعة يرسل لنا شيخ الإسلام وهو في سجنه وكتبها على جدران السجن: والفقر وصف ذات لا يجبني لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. أو بتعبير آخر ليس هذه نفس المناسبة وإنما الله تعالى أعلم على ما أذكر، كان رجل منحرف في طريق صدر الخبر كتب إلى شيخ الإسلام قصيدة فيها نوع من الإشكالات في طريق صدر الخبر، فرد شيخ الإسلام في الحال وهذه القصيدة الإسلامية المشهورة في أجوبة في جواب أجوبة عن قضية القضاء والقدر في هذا البيت منها: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يقول: الخمس الفقير محتال إلى رصيد بالذات لا بعلة. ثم يقول المقصود أن سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم لأنها فقيرة إليه سبحانه وتعالى كما أخبر عن ذاته المقدسة، وحقيقة أنه غني حميد، فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواته وحقائقه من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته سبحانه وتعالى وحقيقته من حيث هو فيه، فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه وتعالى إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان، يعني أنكم أنتم فقراء إلى الله، يعني أنتم يعني هذا الفقر فقر بالأرواح وفقر بالأبدان وليس هو بالأبدان فقط. وهذا الغنى التام لله عز وجل وحده لا يشركه فيه أحد. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما من حركة ولا سكنة ولا حال يقرأ على الإنسان إلا والله عز وجل هو متسببه. يقول الزمخشري: فإن كنت لما عرف الفقراء، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولم يقل أنتم الفقراء إلى الله. قلت: خفض بذلك عز وجل أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، هم جنس الفقراء. لو كان الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهم فقراء من ضمن أنواع أخرى من أو حالة من الحالات. لكن حينما يقول أنتم الفقراء يعني كأن هناك فقراء غيركم إلى الله عز وجل ويعلم. فعرف الفقراء قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم، يعني العجماوات والسواد كل ما خلق الله سبحانه وتعالى وفقير إلى الله، لكن اختص الآدميين بقوله أنتم الفقراء كأنه هم جنس الفقراء، لأن الفقر مما يدفع الضعف، الفقر مما يدفع الضعف، وكلما كان الفقير أضعف كان أكثر. وقد شهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالضعف في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف، ولو أكثر لقال: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، لكان المعنى أنتم بعض الفقراء، أنتم بعض الفقراء. فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني فما فائدة الحميد؟ يعني أنتم فقراء إلى الله، ثم قال عز وجل: والله هو الغني الحميد. فالفقر قابل بالغنى الى الله سبحانه وتعالى، فنبع الحمد. يقول: لما اثبت فقرهم اليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه الا اذا كان الغني جوادا منعما، واذا جاد وانعم حمده المنعم عليه فاستحق عليهم الحمد، يعني صار حمده عليهم واجبا لما انعم عليهم. يعني مجرد الوصف بالغنى يمكن ان يكون يعني الليل مثلا يعني شخص غنيا لكنه لا ينفع الاخرين بغناه، واضح؟ فاذا زاد على الاخرين واصاب عليهم بغناه ومن احسانه في هذه الحاله تنطلق امثله الناس بحمده والثناء عليه. لماذا؟ لانه نفعهم بغناه. ولله مثلا يقول فلما تتفكره اليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه الا اذا كان الغني زوادا منعما، واذا زاد وانعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. ذكر الحميد ليدل به على انه الغني النافع بغناه خلقه، الزواد المنعم عليهم، المستحق بانعامه عليهم ان يحمدوه تبارك وتعالى. فالله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا الجزء إن يشأ يذهبكم فيه حد، ما هو هذا الحد؟ إن يشأ يذهبكم، أولا نسأل سؤال بصورة أخرى، ما إعراب يذهبكم في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم؟ التفصيل ده ايه؟ ان يشاء ان يذهبكم يذهبكم، ان يشاء ان يذهبكم يذهبكم، يعني يذهبكم وياتي بخلق جديد اي اطلع منكم وازكى. وما ذلك على الله بعزيز، اي ما ذلك في ممتنع او عسير او متعجل. يقول الخبلي رحمه الله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، يعني ما ذلك على الله بممتنع. قال السمحري: وهذا غضب الله عليهم لاتخاذهم له أندادا وكفرهم بآيه ومعاصيه، كما قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يتبعهم قوما غيركم. ثم قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، أي إثم نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها الذي اقترفته. لا تؤخذ نفس بذنبنا، كما تأخذ جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجار. جبابرة الدنيا إن أرادوا أن يؤذوا أحدا فإنهم لا يقتصرون على أذية من يستحق، وإنما يعاقبون معاقبان من يواليه، فيأخذون الولي بالولي والجار بالجار. أما الله سبحانه وتعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولا يرد هنا قول آية قول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هل يعني هل يرد هذا في الكلم، أو أن شعر في الكلم أو توهم وجود تعارض بين الآيتين؟ ما الجواب؟ يعني آية هنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، في حين في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أحسنت، جزاك الله خير. لأن هنا هذه الأفعال، وهم هنا في الحالين معذبون على أفعالهم التي كذبوها، ولا تعذر على الإطلاق بين الآيتين. لماذا؟ لأن قوله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، تضمن المذلين، تضمن المذلين. لأن الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، كما قال تعالى: من أوزارهم وأوزار الذين يضل لهم بغير علم. هذه الأوزار الذين هي عبارة عن إيه؟ عن الوزر الذي تجبدوا فيه بإضلال الآخرين بالقطع عن سبيل الله، بالقطع عن الله خطيئتان: كفر في أنفسهم، ثم صد عن سبيل الله بالنسبة لغيرهم، فهم الذين أضلوه. وقد فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه نبيها وهم من عمل بها يوم القيامة. ولفت نظركم مرارا إلى قوله تبارك وتعالى في أهل الكتاب الذين يحرفون الكتاب، في قول الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتب الصغير لا مما كتبت في الماضي. هذه الذنوب الخطة فيهم هم مما كتبت إليه. لكن لما تتبدوا بالتحريف في إضلال الآخرين قال وغير مما يكتبون. فهذا أمر مستمر. عبر المبارع أنه مستمر. لأنه هو الذي يتبدوا في إضلال الآخرين. فالنبي يدل على خير كفاعله كذلك الذي يدل على الشر فيكون كفاعله بالمفعول الحلو. ولا تجر واجرة ذنوب الأخرى. وإن تدعو فقوله ولا يحملن أثقاله وأثقالا مع أثقالهم في الضالين المضلين. وأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال إضلالهم وذلك كله أوزارهم ما فيها كلمة الوزر عليهم. أو حتى يعني يرد هذا الإنسان. وإن تدعو مثقلة يعني إن تدعو نفس أثقلتها الأوضاع. نفس أثقلتها الأوضاع هذا اتساق. مثقلة وإن تدعو مثقلة. المثقلة تستقبل إيه؟ يعني المثقلة ده اللي هذا الوصف ده إيه؟ مستقبل ولا مستقبل؟ طيب مستقبل إيه؟ أثقلين مثقل مثقل اسم كل شخص إنسان مدين مجهول. الإنسان مدين مجهول مش من غير إنسان مدين مجهول المعلوم بيستقبل له إيه؟ اسم الفعل مثقل. إنما مثقل إن كانوا يعني مستقبل إيه؟ مثقل. نعم. وإن كانوا مثقلة أي نفس أثقلتها الأوزار إلى حلها أي إلى حل بعض أوزارها ليخفف عنها لا يحمل به شيء. لا يحمل به شيء اي لم تدف ولم تغط بحمل شيء. ولو كان ذا قربى اي ولو كان المدعو المدعوم الى الدعوه ذا قربى اي ذا قرابه من الداعي من اب او ولد او اخر. وهذا حق باطماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم. وانه لا تملك نفس لنفس شيئا وان كل امرئ بما كسب رهين. ثم بين من يرفعه ومن يتذكر فقال سبحانه وتعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى اي تقصر من اوضاع الاوزار فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. يقول الكرسي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. وازرة ما يسمى نعت المحذوف ولا تدر نفس وازرة. وازرة نعت المحذوف ولا تدر نفس وازرة وزر أخرى. وكذلك قول وإن تدعو مثقلة إلى حملها يعني إن تدعو نفس مثقلة. وهذا يقع للمذكر والمؤنث كما قال القراء. وقال الأحفاد أي وإن تدعو مثقلة الإنسان إلى حملها وهو ذنوبها والحمل ما كان على الظهر. والحمل حمل المرأة وحمل النفس حكاية التأييد الفتح لا غير. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى أي اسم كان. كان سمى صفة كما هي. ولو كان ذا قربى أي اسم كان يعني تقدير ولو كان الإنسان المدعوه ذا قربى. لأن ليه المدعو؟ لأن الإنسان المدعو وإن تدعو وإن تدعو ففي داء وفي مدعو. وإن تدعو وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحلى منه شيء ولو كان المدعو ذا قربة. ولو كان المدعو ذا قربة يعني لو كان الإنسان المدعو ذا قربة. وروي عن عكرمة أنه قال بلغني أن اليهودية والنصرانية يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له ألم أكن قد أحسنت إليك يدا يعني إيه ذريا يعني ألم أكن قد أحسنت إليك فيقول بلى فيقول انفعني الى يعني اخر هذا الاثر الثاني لم يرفعه الى المحروم صلى الله عليه واله وسلم. يقول وان الرجل لا ياتي الى به يوم القيامه فيقول الم اكن بك بارا وعليك بالسخاء واليك محسنا وانت ترى ما انا فيه فهات لي الحسنات من حسناتك او احمل عني سيئه. فيقول ان الذي سالتني يسير ولكني اخاف مثل ما تخاف. وان الاب لا يقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو النهايه. وان الرجل يقول لزوجته الم اكن احسن العشره لك تحملي عني خطيئه لعلي انجو فتقول ان ذلك لا يسير ولكني اخاف مما تخاف منه. ثم تلا اسئله قول الله تبارك وتعالى وان تدعو مختلف الى حلمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. وقال سليم بن عياض رحمه الله تعالى هي المراه تلقى ولدها يعني يوم القيامه في الموقف العصيب تلقى المراه ولدها فتقول يا ولدي الم يكن بطني لك وعاء الم يكن كبدي لك سقاء الم يكن حجري لك وقاء. فيقول بلى يا امه. فتقول يا بني قد اكثرتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول اليك عني يا امه فاني بذنبي عنك مذموم. ثم يقول تعالى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنذر يعني نذاره نافعه او نذاره نافعه ينتفع بها فقط هؤلاء. لكن الرسول عليه السلام نذير لمن العالمين والثقلين الجن والانس فهو نذير للكل. لكن الحصر هنا والحق كلما تنذر بمعنى انما ينتفع بنذارتك الذين ويحمل نذارك من يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. فهذا مثل قوله تعالى انما تنذر من اتبع الفكره وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه اي من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. والى الله المصير اي اليه مرجع جميع الخلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما يستوي الاعمى والبصير. هذا مثل من كافر الى المؤمن يعني المؤمن لا يستوي عن كفر لكن وفق عبر عن المؤمن بايه بالبصير او الكافر بايه بالاعمى كما قال تبارك وتعالى في سوره روح مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فقوله هنا وما يستوي الاعمى والبصير يعني لا يستوي الكافر والمؤمن ولا يستوي الجاهل والعالم. مثل قوله تعالى ايضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور. يعني هذا ايضا مثل للحق والباطل لا تنقص الخبيث ولا الظلمات ولا النور المعنى ولا الظلمات والنور. فلا زائدة على توضيح الأخر ولا الظلمات ولا النور يعني ولا النور والنور ولا الظل ولا الحرور يعني ولا الظل والحرور. قال الأخر والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار. الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار والسمير يكون بالليل وقيل بالعكس. وقال رغبة بن العزاز الحرور تكون بالنهار خاصة والسموم يكون بالليل خاصة. وقال الحراء السموم لا يكون إلا بالنهار والحرور يكون فيهما. قال النحاس وهذا أصح لأن الحرور تعود من الحر وفيه معنى التخفيف أي الحر المؤذي. لأن الحرور كما قال وفيه معنى التخفيف فما معنى أن الحر يكون كثيرا لا يكون حرا مؤذيا. يقول القرطبي في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فلان ربي اكل بعضي بعضا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدت من برد او جمارين فمن نفس جهنم وما وجدت من حر او حرور فمن نفس جهنم والعياذ بالله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كما تجدون من الحر فمن سمومها وشده ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وهذا يجمع تلك الاقوال وان السموم والحرور يكون بالليل والنهار. السموم والحرور يكون بالليل والنهار يقول المراد بالظل ولا الظل ولا الحرور، المراد بالظل والحرور الجنة والنار، هذا قول فالجنة ذات ظل دائم كما قال تعالى اكلها دائم وظلها، والنار ذات حرور. قال وقال ابن عباس اي ظل الليل وحر السموم في النهار، وقال فكر الحرور الحر والظل البرد، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، وما يستوي الاحياء والاموات، هذا تمثيل اخر للمؤمنين والكافرين، اي لا يستوي احياء القلوب بالايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفه تدبيره، واموات القلوب لغلبه الكفر عليها حتى صارت ما تعقل عن الله امره ونهيه ولا تعرف الهدى من الضلال، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. يقول القرطبي الاحياء، قال ابن قتيبة الاحياء للعقلاء والاموات الجسد، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، الاحياء العقلاء والاموات الجسد. قال قتيبة هذه كلها امثال، اي كما لا تستوي هذه الاحياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. ان الله يسمع من يشاء، اي يسمع اولياء الذين خلقهم من الناس، وما انت المسلم بل في القلوب، اي الكفار الذين اماس الكفر قلوبهم، يعني كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه. وفي قراءته وما انت بمسلم من في القلوب، وما انت بمسلم من في القلوب لحذف التنوين تخفيفا، اي هم بمنزله اهل القبور في انهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا يحتملونه. صاروا لما لم ينتفعوا بالمواعظ والتفسير صاروا كذلك في العاقله كاهل قبور، وصارت ابدانهم كانها قبور لارواحهم قد دخلت فيهم وهم موتى. ان انت الا نذير، اي ان انت الا رسول منذر، فليس عليك الا التحذير، ليس لك من الهدى شيء، الا الهدى بيد الله تبارك وتعالى. وكل ما ابن خير في تفسير قوله تعالى وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، يقول فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا حيا في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع والكذب، مستنيرا بنوره، والاخر اعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال منغمسا في الظلمات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ان الله يسمع من يشاء، اي يوفقه لفهم اياته والاستعاذ بعظمه، وما انت بمسمع من في القبور، اي كما لا يقدر ان يسمع من في القبور كتاب الله فياتيهم به الى سبيل الرشاد، فكذلك لا يقدر ان ينتفع بمواعظ الله وبيان قدره من كان ملك القلب عن معرفه الله وفهم كتابه وواضح حجته. وهذا تحقيق لتمثيل المسلمين على الكفر بالاموات، واشباع في اقناطه صلى الله عليه وسلم من ايمانه، لانهم كالاموات ولا فائده في يعني ايه دعاء الاموات، فلا تدرك نفسك عليه الحسرات ان انت الى نذير، ان انت تنذر فقط، اما الهدايه هدايه القلب والقياده بالحق فهذه لا ندعو الى الله سبحانه وتعالى، فما عليك الا ان تبلغ وتنذر، ان كان المنذر لمن يسمع الإنذار نفع، وإن كان من المصلين فلا عليه، فلا عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة من الأمم الدائرة بملته إلا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم بالله ويزيح عنهم العلم، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم آية. نفس أنت إلى النبي ثم قال وإن الأمة إلا خلا فيها نذير، نفس معنى هذه الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وكقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. فقوله ولقد بعثنا في كل أمة، هذا عموم سيرة عموم فتعم كل الأمم، فما من أمة إلا وقد بعث الله سبحانه وتعالى فيها النبي. ثم ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير أي وإن يكذبوك ولم يستجيبوا لك فلا تبال بهم وتأثر من كذب من الرسل الثالثة فقد جاءوهم من بيت الآيات والخوارق المحسوسة على صحة نبوتهم وبالصحف المرشدة لهم إلى مثالث الثلاثة والنجاح وبالكتاب المنير لمن تذكره وتأمله أنه الحق الناظر والصواب والصدق وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر ليس المقصود الآية أن جميع الرسل أوتوا هذه الأشياء بالبينات والزبر والكتاب المنير واضح وإنما فكان يلزم ذلك أن كل رسول يكون له كتاب فلا يلزم أن يقول وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا وبعضهم جاء بهذا ويوز أن يراد بالجميع واحد والعطف بتغاير الألفاظ يعني العطف يدل على تغاير فقط لذات واحدة زي البيت زي ما بيقول ما وقف إلى الملك القرن رجل الغماني وليس الكتيبة في المزدحمة أو في المزدحمة هل هذا الشخص تعبدون هل أنه شخص واحد لكن تغيرت الصفات وتعددت فالعطف هنا لتغاير الصفات إلى الملك القرن وابن الهمامي وليس الكثيبة في المزدحم شخص واحد هذا العطف لتغاير الصفات كذلك هنا على قول جاءتنا رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير كل صفات لشيء واحد فالبينات هي الزبر هي الكتاب المنير لكن العطف هو لتغاير الصفات أما إذا قلنا إنها أشياء متغيرة غايات متغيرة ها فالبينات غير الزبر غير الكتاب المنير فلا بد ان ننبه انه ليس كل رسول يؤتى كل هذه الاشياء وانما البعض يؤتى منهم من يؤتى البعض ومنهم من يؤتى البعض الاخر ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير اي فكيف ان كان انكاري بالعقوبه وفيه المزيد تسديد وتغيير لها ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود قرأ الجمهور جدد ومن الجبال جدد جدد ضم وفتح بضم الجيم وفتح الجمع جمع جدد وهي الطريقة من جده يعني قطعة فقوله تعالى ومن الجبال جدد جدد يعني فراغ يعني بمعنى ومن الجبال جدد يعني ومن الجبال ذوي جدد ذوي جدد أي فراغ كبير وحفر وإنما قدر المضاف يعني في التكتيب مقدر المراقبة هي الجبال جدد وكلمة جدد يعني طرائق فهل الجبال نفسها طرائق أم يكون فيها طرائق